باب الفوات والإحصار. الفوات كالفوت مصدر فات إذا سبق فلم يدرك، والإحصار مصدر أحصره مرضا كان أو عدوا، ويقال حصره أيضا من فاته الوقوف بأن طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج، لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك؟ قال نعم، رواه الأثرم. وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل. نعم، يقول رحمه الله باب الفوات والإحصار. الفوات كالفوت مصدر فات إذا سبق فلم يدرك، فهو سبق لا يدرك. الفوات هو السبق الذي لا يدرك. والإحصار في اللغة هو المنع. الإحصار في اللغة هو المنع. قال الله عز وجل فإن أحصرتم يعني منعتم فما استيسر من الهدي. فهنا الفرق بين الفوات والإحصار أن الفوات يتعلق بالزمان، والإحصار بماذا؟ بالمنع، بأن يمنعه من إتمام النسك أمر من مرض أو غيره. يقول رحمه الله من فاته الوقوف بأن طلع فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة فاته الحج. من طلع عليه فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة فإن الحج يفوته. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المدرس من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قبل ذلك قد وقف في عرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه. فمفهومه أن من لم يقف لم يتم حجه. إذن لو قدر أن شخصا نوى الحج وقدم إلى مكة لما وصل إلى عرفة وإلى الفجر قد طلع، نقول فاتك الحج. لكن لو أدرك ولو دقيقة قبل طلوع الفجر يكون مدركا للحج. ولهذا قال لقول جابر لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. ولذلك سمي الوقوف بعرفة، يسمى الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم. السبب نقول لأنه بفوته يفوت الحج، ليس هناك ركن من أركان الحج إلا ويمكن تداركه إلا الوقوف بعرفة. فالإنسان مثلا الطواف حتى لو قدر أنه لم يطف، مضى عليه سنين لم يطف، يأتي به ويتم النسك. السعي كذلك. أما الوقوف بعرفة فإذا خرج زمنه وفات زمنه لا يمكن تداركه. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فإذا قال قائل لماذا الحج عرفة مع أن الوقوف بعرفة ركن والسعي ركن والطواف ركن؟ نقول لأن الطواف والسعي ليس لهما وقت محدود، فيجوز أن يفعلهما يوم العيد وما بعد يوم العيد وما بعده. لكن الوقوف بعرفة له زمن محدد، من لم يقف في هذا الزمن المحدد فإن الحج يفوته. يقول رحمه الله قال أبو الزبير فقلت له أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال نعم، رواه الأثرم. وتحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل. طيب، إذن هذا رجل فاته الحج، جاء إلى عرفة وقد طلع الفجر، ماذا نقول؟ أولا فاتك الحج، ثانيا تحلل بعمرة، ينوي يقلب إحرامه من حج إلى عمرة، فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ويتحلل، إلا إذا اختار البقاء على إحرامه، قال أنا أحرمت بالحج ولن أغير نيتي وسأبقى إلى السنة القادمة محرما. له ذلك؟ نعم له ذلك. ولذا قال ليحج من قابل. وقول المؤلف هنا رحمه الله وتحلل بعمرة، ظاهر كلامه رحمه الله أنه هو الذي يفعل ذلك التحلل. والمشهور من المذهب أن إحرامه ينقلب عمرة بدون أن ينوي، واضح؟ فالظاهر كلام المؤلف تحلل بعمرة أنه هو الذي يقلب إحرامه إلى عمرة، والمذهب خلاف ذلك، وأنه بمجرد فوته الحج ينقلب إحرامه رأسا، واضح؟ بدون حتى لو لم ينوي ينقلب. وعلى هذا فلا يتصور على المذهب أن يبقى على إحرامه لقاء، لا يتصور حتى لو نوى، يقول خلاص فاتك الوقوف خلاص إحرامك، إحرامك بالحج انقلب الآن إلى عمره. إلى عمره، إلى عمره. يقول نعم إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل ويقضي الحج الفائت ويهدي، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام علينا في تفصيل. نعم. لا، اللي مذكور في الأركان النية الدخول في النسك، واللي مذكور في الواجبات أن يكون أن تكون نية الدخول في النسك من الميقات. فعندنا شيئين، كونك تلبي تقول لبيك عمرة لبيك حجا، هذا ركن، ركن الحج والعمرة. كون إحرامك هذا من الميقات من ذو الحليفة أو من قرن المنازل هذا واجب. فلو لم تفعل الأول، يعني لم تقل لبيك ولم تنوي الدخول في النسك، ما نسك ما يكون، مثل اللي دخل في الصلاة ولم ينوي ولم يكبر في بلد الإحرام، ركن. نعم، الإحرام ركن. لا، الواجب أن تحرم من الميقات. فلو أن إنسان مثلا تجاوز الميقات وهو يريد النسك، تجاوز الميقات بعد ما تجاوز أحرم، نقول هنا ترك واجبا ولم يترك ركن. ولو أنه مر بالميقات وأحرم لبس ملابس الإحرام من غير نية، نقول هنا ترك ركن، ترك ركن، ما يمعك ما ما ما دخل. نعم، لأنه إذا ما نوى ما حصل، كيف تحصل له ثواب عبادة لم ينويها؟ ما يتناقض، ما يتناقض. يعني الإنسان ينوي الطواف الإفاضة، لأنه يعني لا يجوز أن ينوي، أن ينوي الوداع مع ترك، ينوي واجب ويترك ركن. فالنية هنا نية لأجل تحصيل الثواب. فمثلا الرجل أخر طواف الزيارة وأراد أن يطوفه عند خروجه، نقول إذا أردت أن تثاب على الطواف انوي بطوافك هذا الإفاضة بعد والوداع. مثل إنسان دخل المسجد ونوى تحية المسجد والراتبة وسنة الوضوء، لو لم ينوي لم يثب إلا على واحدة، لا ما يثب، هو ينوي الإفاضة فقط، يعني يأتي بنية الإفاضة. لكن لو أراد، لا، هنا لابد في الطواف، في الطواف أقرب لابد يعين، يعني في طواف الإفاضة، إذا أراد طواف الإفاضة، يعني عندك الآن طواف إفاضة، طواف وداع، طواف قدوم، ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. لكن في العمرة، إذا أتى الإنسان في العمرة ما فيه عنده إلا طواف واحد، ففرق بين طواف، بين طواف القدوم وطواف المعتمر وسعي المعتمر، لأن المعتمر ليس عنده إلا طواف واحد وسعي واحد، فالذي يفعله عما في ذمته واضح. لكن هنا إذا أراد أن يطوف لابد يعين، لأنه لو نوى قلبه، لو نوى الوداع ما أجزاه عن الإفاضة. أي متى الصلاة؟ يعني أنت الصلاة من صلاة الفجر جيت الله أكبر، ولا وش نويت؟ سنة راتبة، نويت فريضة، نويت تحيه المسجد، لابد تعين. إنما الأعمال بالنية. فالنية لها فائدتان في الواقع، أولا تمييز العبادة عن العادة، وثانيا تمييز العبادات بعضها عن بعض. فأنت مثلا تصلي ركعتين، هاتان الركعتان يمكن أن تكون سنة فجر، يمكن أن تكون استخارة، يمكن أن تكون سنة تحيه المسجد، يمكن أن تكون فريضة. تغتسل، هذا الغسل قد يكون عن جنابة، قد يكون عن مستحب، قد يكون تبردا، قد يكون تنظفا. وش اللي يميز هذا عن هذا؟ عن هذا نية. والنية الحمد لله، ولا أظن أحد، يا أخوات لا أظن أحد يفعل عبادة، يفعل شيئا عبادة وغيره إلا وقد نوى. يعني الإنسان يقول يأتي للطواف يقول ما نويت الطواف، هذا ما يتصور. ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا. فالذي يعمل عمل ويقول لم أنوي، هذا إما أنه مختل في عقله أو موسوس، عنده وسوس، لأن ما يمكن إنسان يفعل فعلا إلا وقد نوى. أنا حينما أقوم الآن أنوي أذهب إلى المحراب، أقوم أنوي أذهب إلى الباب، ما يمكن تفعل فعل من غير نية إلا من نائم، إنسان قام من النوم وصار يمشي ما يدري. ثم شرع المؤلف رحمه الله في نعم ويقضي الحج الفائت ويهدي هديا يذبحه في قضائه إن لم يكن اشترط في ابتداء إحرامه، لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد تحللت، فإن أدركت الحج قابلا فحج واهد ما استيسر من الهدي، رواه الشافعي. والقارن وغيره سواء. طيب، تقدم لنا المؤلف رحمه الله ذكر أن من فاته الوقوف ترتب على هذا الفوت أحكام: أولا فاته الحج، ثانيا تحلل بعمرة، ثالثا يقضي، رابعا يهدي. هذه أربعة أحكام مترتبة على من فاته وقوف بعرفة. ما هي؟ أولا يفوته الحج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وفي حديث عروة وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار. ثانيا أنه يتحلل بعمرة، والثالث أنه يقضي، والرابع أنه يهدي. أما الفوات فواضح لما تقدم من أن عرفة هو ركن الحج الأعظم، وأن من فاته الوقوف فاته الحج. أما قوله رحمه الله وتحلل بعمرة، تحلل، وظاهر قوله تحلل أنه هو الذي يقلب إحرامه من الحج إلى العمرة، يقلب إحرامه من الحج إلى العمرة. ولهذا قال وتحلل بعمرة، يعني قلب إحرامه من الحج إلى العمرة. قال فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر إن لم يختل البقاء على إحرامه ليحج من قبل. إذن هو مخير بين أمرين، الذي فاته الحج إن شاء تحلل بمعنى قلب نسكه من حج إلى عمرة وطاف وسعى وقصر أو حلق، وإن شاء بقي على إحرامه إلى العام القابل، إلى العام القابل. واضح ولا لا؟ طيب، إن لم يختل البقاء على إحرامه. والمذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه المالكي رحمه الله، وأن إحرامه ينقلب بمجرد الفوت، لا أنه هو الذي يقلب إحرامه، بل ينقلب رأسا. واضح؟ إذن الفرق بين ما مشى عليه المؤلف وبين المذهب أنه على ما مشى عليه المالكي رحمه الله هو الذي يقلب إحرامه، والمذهب أن إحرامه ينقلب. قالوا رحمهم الله إن لم يختل البقاء على إحرامه، ينقلب إحرامه إن لم يختل البقاء على إحرامه ليحج من قبل. وهذا فيه إشكال، لأنه من المعلوم أن إحرامه إذا انقلب فليس هناك خيار. يعني على كلام المات رحمه الله الأمر واضح، لأن إن شاء قلب إحرامه وإن شاء بقي على إحرامه. لكن على المذهب وأن إحرامه ينقلب بمجرد فوت الحج، يقول إن لم يختل البقاء فكيف يتصور أن ينقلب إحرامه مع أنه يختار البقاء؟ كيف يتصور؟ نقول يمكن حمل كلامهم رحمه الله على أنه إذا لم يختر البقاء قبل طلوع الفجر فإن إحرامه ينقلب إلى عمره. إذن هو قبل طلوع الفجر بالخيار، إن شاء بقي على إحرامه ولا ينقلب، وأما إذا طلع الفجر انقلب إحرامه وليس له اختيار في البقاء على إحرامه. لا بد من حمل كلامهم رحمه الله على هذا المعنى، لأنه لا يمكن أن نقول إن إحرامه ينقلب إن لم يختل البقاء، لأنه إذا انقلب إحرامه لم يكن له خيار في البقاء. فكيف نجمع بين هذين الأمرين؟ نقول الجمع بينهما أن يقال إن قولهم رحمه الله إن لم يختل البقاء يعني قبل طلوع الفجر، فإذا مثلا قبل طلوع الفجر قال أنا أختار أو نوى أن يبقى على إحرامه، نقول هنا لا ينقلب. وأما إذا طلع الفجر ولم يختر فإنه ينقلب. نعم. قال ليحج من قابل ويقضي الحج الفائت ويهدي، يقضي هذا الحج. وظاهر كلامه رحمه الله، ظاهر كلامه هو المذهب، أنه يقضي سواء كان واجبا عليه بأصل الشرع أو كان هذا الحج تطوعا يعني نافلة. قالوا لأن نفل الحج كفرضه في وجوب الإتمام، ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ولأنه في الغالب يكون مفرطا. إذن القضاء أو وجوب القضاء له ثلاثة أدلة. أولا أن نفل الحج أنه إن كان واجبا بأصل الشرع فواضح، وإن لم يكن واجبا بأصل الشرع بأن كان نفلا فلأن نفل الحج كفرضه ولإجماع الصحابة ولأنه في الغالب يكون مفرطا. والقول الثاني في هذه المسألة هو رواية عن الإمام أحمد أنه لا قضاء إلا إذا كان واجبا عليه، سواء كان واجبا عليه بأصل الشرع أو بالنذر. قال لأن ذمته مشغولة بهذا الواجب حتى يتمه. واضح؟ وهذا القول أقرب إلى الصواب، أنه إذا كان حجه تطوعا لم يلزمه، وأما إذا كان حجه فريضة أو واجبا سواء أوجبه على نفسه أو كان واجبا بأصل الشرع فإنه يلزم في هذه الحال. وقوله ويهدي، والخلاف بوجوب الهدي مبني على الخلاف في وجوب القضاء. فمن أوجب القضاء أوجب الهدي، ومن لم يوجب القضاء لم يوجب الهدي. طيب، يقول رحمه الله: ويهدي هديا يذبحه في قضائه إن لم يكن اشترط، فإن كان اشترط في ابتداء إحرامه، لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا فحج وأهدي ما استيسر من الهدي، رواه الشافعي. إذن نقول الآن: من فاته الحج فإنه يتحلل بماذا؟ بعمرة. لكن هل يجب عليه القضاء؟ نقول: لا يجب عليه القضاء، لا يجب، إلا إذا كان واجبا بأصل الشرع، لأن إحرامه الآن الذي أحرم به قد قلبه لعمرة وتحلل تحللا مشروعا، فلا يجب أن أتم الحج والعمرة إلا، لأن هذا الإحرام الذي أحرم به إن كان حجا فقد فات، إن كان حجا فقد فات وهو قد قلبه إلى عمرة. وأما الهدي فتقدم أن الهدي مبني على، أو وجوب الهدي مبني على وجوب القضاء، يجب، نعم، لا كان متمتع أو قارنا. قال: فإن أدرك الحج قابلا فحج وأهدي ما استيسر من الهدي، رواه الشافعي. قال: والقارن وغيره سواء، يعني في وجوب القضاء. قال: ومن اشترط بأن قال في ابتداء إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فلا هدي ولا قضاء، يعني أنه يحل مجانا. ودليل ذلك حديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال عليه الصلاة والسلام لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيتي. قال: إلا أن يكون الحج واجبا فيؤديه، يعني حتى لو اشترط، اشتراطه هذا ينفعه في تحلله من إحرامه، ولكنه لا يسقط عنه ما وجب عليه بأصل الشرع. قال: وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم. أخطأ الناس في يوم عرفة فوقفوا في الثامن أو العاشر فإنه يجزئهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. لكن هنا إذا أخطأوا، فإن وقفوا في الثامن ثم تبين لهم الخطأ وجب عليهم التدارك، وأما إذا وقفوا في العاشر فإنه يجزئهم ولا تدارك لفوت الوقت. إذن الآن لو قدر أن الناس أخطأوا فوقفوا في اليوم الثامن ظن منه أنه هو التاسع يوم عرفة، أو وقفوا في العاشر، فإن حجهم صحيح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. لكن إن وقفوا في الثامن وأمكنهم التدارك وجب عليهم، وأما إذا وقفوا في العاشر فضاح. قال: وإن أخطأ بعضهم، والمراد بالبعض هنا اليسير، فاته الحج. إذن الخطأ إما أن يكون من الجميع، ما يكون من الجميع، وإما أن يكون من البعض. فإن كان الخطأ من الجميع فهو معتبر، يعني حكم الصحيح. وإن كان الخطأ من البعض نظرنا، فإن كان هذا البعض كثيرا فكالأول، وإن كان يسيرا فلا عبرة به. يعني لو أخطأ مثلا 100 شخص من جملة الحجاج وهم مثلا آلاف، نقول خطأهم هذا لا عبرة به، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. وهذا فيما سبق، يعني مسألة الخطأ فيما سبق. أما في وقتنا الحاضر فلا يمكن أن يطبق على خطأ إلا يعني شيء بعيد، أو لأنه هنا يبنون على أدلة شرعية، إما بإتمام إكمال الشهر الذي قبله، وإما بماذا؟ بالرؤية. لكن فيما سبق يحصل أنهم يخطئون في الأيام، حتى الأيام يظنون مثلا يوم الخميس أنه الجمعة، وهذا وقع في أهل القريب. فسئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن إمام صلى الفجر بقومه، فقرأ بهم ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى في الضحى ذهبوا إلى الجمعة، هو أخطأ نسي، وهم لما قال هذا الشيخ ما شاء الله ما يمكن، فذهبوا إلى الجمعة وأقاموا الجمعة، أقاموا الجمعة، إمامهم أظن استمر على خطأه وأقاموا الجمعة، أهل القرية. فسألوا فأمرهم أن يعيدوا إيش؟ أن يعيدوا صلاتهم ويستدركوا من الثلاث. وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن والعاشر أجزأهم، وإن أخطأ بعضهم فاته الحج، ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى، أي نحر هديا في موضعه ثم حل، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحج أو خاصا بواحد كمن حبس بغير حق. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله صورا وأحوالا للإحصار والصد. الصورة الأولى قال ومن أحرم فصده عدو عن البيت ولم يكن له طريق إلى الحج أهدى، هذه الصورة الأولى، أن يصد عن البيت سواء صد في حج أو في عمرة، ففي هذا الحال يهدي ثم يحل ولو بعد الوقوف في عرفة. مثال إنسان مثلا أحرم بحج أو بعمرة فصده عدو عن البيت، منعه من الوصول إلى البيت، ماذا يصنع؟ نقول يهدي، ينحر هدية ثم يحل، لقوله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من هدي. يقول رحمه الله سواء كان في حج أو عمرة أو قارنا، سواء كان حج في سواء كان في حج يعني نسكه إفراد، أو عمرة يعني نسكه تمتع، أو قارنا، وسواء كان الحصر عاما في جميع الحجاج أو خاصا بواحد كمن حبس بحق. إذن كل من أحرم وصد عن البيت فإنه يهدي ويحل، وهذا ما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام في عام الحديبية، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله. الحال الثاني والصورة الثانية ذكر قال رحمه الله فإن فقده أي الهدي صام 10 أيام. فإن فقده، ولو قال المؤلف رحمه الله فإن لم يجد ليشمل من لم يجد الهدي أو ثمن الهدي كما هو في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد، فلو قال المؤلف رحمه الله فمن لم يجد فكان أولى ليشمل ذلك من لم يجد الهدي أو لم يجد ثمن الهدي. يقول فإن فقده أي الهدي صام 10 أيام بنية التحلل. وما الدليل على وجوب الصيام إذا لم يجد الهدي؟ قالوا الدليل على ذلك القياس على دم المتعة والقران، ولكن الصواب كما سبق لنا في باب الفدية أنه لا صيام لمن لم يجد الهدي إلا في دم المتعة والقران، وأما الإحصار وكذلك في الفوات ونحوه لا صيام. لماذا؟ نقول لأن الله عز وجل لم يذكر ذلك في دم الإحصار وذكره في دم المتعة، فقال في الإحصار فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يقل فمن لم يجد فالصيام. وفي دم المتعة والقران قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فالصيام. إذن الحكمان مذكوران في آية واحدة، وذكر الصيام في أحدهما ولم يذكر في الآخر، فدل ذلك على عدم وجوبه. وثانيا أن هناك فرقا بين دم الإحصار ودم المتعة والقران، لأن دم المتعة والقران دم شكران، ودم الإحصار فيه شائبة حقيقة، فيه شائبة جبران وفيه شائبة شكران، ولا يمكن أن يلحق هذا بهذا، لأن دم المتعة والقران شرع شكرا لله عز وجل على إتمام النسك، بخلاف المحصر فإنه منع من إتمام النسك. فالمتمتع حصل له مقصوده، والمحصر لم يحصل له مقصوده، وعلى هذا لا صيام، لنأخذ قاعدة، لا صيام لمن لم يجد الهدي أو الدم إلا في دم المتعة والقران. نعم، هي حل مجاني. نعم،